بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله القديم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم بمستهل هذه الليلة القرآنية المباركة وقد أقامت النصرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. وخير استهلال القرآن الكريم. نعيش في حدث التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أدعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. Thank you. يا مولى ذلكم الله فأنى تؤمنون. افتح عليك يا دكتور. جاي انا بس بيجري كده بس تكرر حالا كل ما تكرر حالا الفقراء حالا لا يكذبني Thank you. قد فصل لنا Thank you. عليك من حاج عليك يا سيد الله يفتح عليك يا شيخ يا دكتور تحليل بدأنا من هنا ومن النخل يوم Thank you. عليك يا رب. سبحانه عليك يا رب. Thank you. ذلكم الله الدكتور عبد الفتاح علي الطارق القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والدكتور طارق مركز الزكاه في محافظه الشرقيه مكبرات الصوت اداره بوخ من انيس الفتهاني المقيم بالنخاس مركز الزكاه في الهندسه الكهربائيه الكبرى ومخازن الفراش الكبرى أدار الهج محمود عبد العاطي وأولاده والبنود الطيبة. أما الخدمة الفردية المتميزة أدار الدرس العطية وأولاده والبنود الفقر أبو عدو. تتقدم الأسرة السليمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.